نستمع إلى قراءة الشيخ ثم نقف مع ما تيسر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا، في شهر هذا، في عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. وعن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الجمعة. كان يسمى الجمعة في الجاهلية العروبة، كانوا يسمون يوم الجمعة العروبة بفتح العين. الحديث الأول، هذا الحديث الطويل الذي ذكره رواه ابن ماجه عن جابر، هذا حديث قال عنه الألباني رحمه الله حديث ضعيف، قال عنه الألباني إنه ضعيف. الحديث الثاني تكلم فيه بعض العلماء ولكن صححه الألباني رحمه الله. الحديث الثاني تكلم فيه بعض العلماء أي في سنده ولكن صححه الألباني رحمه الله، وسيأتي لذلك مزيد بيان والأحكام المترتبة عليه. قبل أن ندخل في التفاصيل في هذا الكتاب العظيم وهو يوم الجمعة، رأيت أن أقف هذا الدرس وآمل أن أتمكن من إكمال هذه المقدمة المهمة. حديثنا اليوم أو حديث هذا الباب هو عن صلاة الجمعة. أقول الكتاب الذي نحن قرأ فيه الشيخ حفظه الله وإياكم عن صلاة الجمعة، لكن دعونا نقف مع يوم الجمعة، هذا اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. حديث صحيح رواه مسلم وغيره. فإذن هذا اليوم الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، قبل أن نتفقه في مسألة من مسائل أو من بعض فضائله وهي صلاة الجمعة التي هي موضوع هذا الكتاب، لعلنا نخصص هذا اليوم لبعض خصائص يوم الجمعة. وخصائص يوم الجمعة كثيرة جدا، ومن استفاض وأفاض في ذكرها ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، ولذلك حديث اليوم هو مقتبس مما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، مع أنني لن أذكر كل ما ذكر، حيث إن بعض ما ذكر في خصائص يوم الجمعة قد يكون فيه مجال أو خلاف فتجاوزت عنه، فاقتصرت على ذكر ما كان ثابتا أو راجحا في خصائص يوم الجمعة. والذي جعلني أقف مع أو هذه الوقفة هذا اليوم أنني تأملت، وعلى كل واحد منا أن يتأمل ليدرك مصداق ذلك. هل نحن أعطينا يوم الجمعة حقه من التعظيم والإجلال والتكريم، أو أنه يوم يمر كسائر الأيام وإنما هو فقط مزيد راحة؟ سأذكر اليوم قرابة 20 ميزة أو مزية لهذا اليوم العظيم، وهي فعلا يترتب عليها أحكام عاجلة وآجلة، مما يدل عندما نتأمل في هذه القضية أننا لم نعظم هذا اليوم حق التعظيم، ولم نعطه قدره، ولم نوفي حقه كما ورد في الأحاديث الصحيحة. فلعل في ذكر هذه المزايا التي سأذكرها اليوم بإذن الله أن تنبهنا أن نستثمر ما بقي من أيامنا في هذا اليوم، وأن نحسب له حسابا، وأن نعد له العدة وليس كما قلت يحدث من الكثير منا، والتقصير حاصل والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تعظيم هذا اليوم وتشريفه، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. بل قد اختلف العلماء هل يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة، على قولين، وإن كان لكل واحد منهما خاصيته وكل منهما ورد فيه من الأحاديث، إنما هما على قولين للعلماء في هذه المسألة. فمثلا نجد من مميزات هذا اليوم وليس على الترتيب، منها أنه يخص في صلاة الفجر بقراءة سورة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذه ميزة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وغيره أنه كان يحافظ ويداوم عليهما، وإن كان لبعض العلماء قول أنه لو يتركهما أحيانا حتى لا يظن الجهال بوجوبهما. وإذن هذه من ميزات يوم الجمعة، ليست ميزة لغيره. فيه تنبيه هنا يسير نبه إليه ابن القيم رحمه الله، وأيضا يلحظه بعضنا من بعض الأئمة، وهو أنه إذا لم يقرأ بسورتي ألف لام ميم تنزيل، أي سورة السجدة أو سورة هل أتى، يقرأ بسورة فيها سجدة ويحسب أن الأفضلية من أجل وجود السجدة في سورة السجدة، وهذا غير صحيح. بل شنع ابن القيم رحمه الله على من يفعل ذلك، وقال إن هذا مما يفعله الجهال، ولعله يأتي إن شاء الله مزيد بيان بخلال قراءتنا الكتاب لبعض المسائل، بعضها سأقف معها وبعضها سأختصر لأنه سيأتي لها تفصيل في أثناء قراءتنا في الكتاب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سر قراءة هاتين السورتين أنه كما في الحديث الصحيح أن لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، فيوم الجمعة مرتبطة بقيام الساعة، وهاتان السورتان فيهما حديث عن اليوم الآخر، فلذلك هذا حكمة وسر قراءة هاتين السورتين، فلينتبه لذلك. أيضا من ميزات هذا اليوم استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد حديث في ذلك، منها أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. وذكر بعض العلماء منهم ابن القيم لطيفة هنا، قال إن أفضل الأيام كما في الحديث الصحيح هو يوم الجمعة، وأفضل الأنام هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما نالنا من خير في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة وما فيه من ميزات جاء على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن حقه علينا في هذا اليوم العظيم أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعتبره العلماء كما سيأتي شرط من شروط الخطبة، خطبة الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير ذلك كما قلت في مكانه، يعتبره بعض العلماء من شروط صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من شروط صحة الخطبة، وصحة الخطبة إذا لم تصح لم تصح الصلاة. فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ميزات يوم الجمعة. ثالثا، صلاة الجمعة التي هي موضوع هذا الدرس وما فيها من فضائل وشروط وصفات ليست في غيرها من الصلوات، وقد وردت أحاديث في عظمها، حتى قال بعض العلماء لم يرد في صلاة من الصلوات في فضلها ولا في شدة التنكيل والتشديد على من تركها كما ورد في أي صلاة إلا ما ورد في صلاة العصر، ورد فيها بعض التشديد كما ورد لأن الصلاة الوسطى على قول الصحيح. أيضا الأمر بالاغتسال في يومها، وهذا اختلف فيه العلماء هل هو واجب أو مستحب، والقول الراجح أنه مستحب ولكنه مؤكد، وورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، الاغتسال يوم الجمعة حق على كل محتلم، وبعضها وفي رواية واجب، ولكن فسرت بالتأكيد لكما يأتي مرة أخرى في بيانه في التفصيل إن شاء الله. أيضا الرابعة أو الخامسة التطيب فيه والسواك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. ولم يرد أحاديث في فضلها بالنسبة للصلوات كما ورد لصلاة الجمعة. أيضا التبكير للصلاة، فقد ورد فيه من التفصيل والتفضيل زيادة على ما ورد في سائر الصلوات، ما ورد في تحديد كما في الحديث الصحيح من جاء في الساعة الأولى فله كذا، والساعة الثانية فله كذا، والثالثة فله كذا، كما في الحديث الصحيح. هذه خاصية وميزة ليست في بقية الصلوات، مع أن صلاة الجمعة تشترك مع غيرها من الصلوات في فضل بالتبكير، ومن خطأ خطوة فله في كل خطوة يخطوها، إذا رفع له حسنة وإذا وضع خطة عنه سيئة، والله أعلم. السادسة أو السابعة اشتغاله بالذكر والصلاة وفضل ذلك حتى يخرج الإمام أو حتى يأتي الإمام. الثامنة الإنصات للخطبة ووجوب ذلك، وأن من تكلم فقد لغى، ومن لغى فقد فلا جمعة له. تاسعا قراءة سورة الكهف، وهذه ورد فيها أحاديث أكثرها ضعيفة، ولكن من الأحاديث الصحيحة في سورة الكهف من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، هذا حسنه الألباني وفي مواضع صححه. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ولكن وردت أحاديث أخرى قد تكون ضعيفة، بل هي ضعيفة، منها من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. فهذا فيه زيادة ما ليس في الحديث الآخر، وهذا حديث ضعيف. أيضا من خاصية يوم الجمعة أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي، وهو القول الراجح. تعلمون أنه قد ورد النهي الصحيح عن الصلاة وقت الزوال، وهي من الأوقات المغلظة، إلا في يوم الجمعة، هذا عند الشافعي، وعند غيره وهو القول الصحيح. قال ابن القيم وهو اختيار شيخنا، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز للإنسان أن يستمر في صلاته إلى أن يأتي الإمام، مع أن الإمام لا يأتي إلا بعد الزوال غالبا. فنقول للإنسان كما ورد في الحديث أنه من غسل واغتسل ومشى ولم يركب، ثم قال أيضا وصلى ما كتب له فلم يحدث، ثم أنصت إذا جاء الإمام. فهذا الحديث نأخذ منه العلماء أنه لا يكره فيه أو ليس فيه وقت نهي، أي لا تحرم فيه الصلاة، وليس فقط أنه لا يكره بل يحرم الصلاة وقت النهي. والعلماء أحيانا يطلقون الكراهة على التحريم، فالقول الصحيح أن الصلاة يوم الجمعة منذ تدخل للمسجد حتى يدخل الإمام لا حرج فيه، ولو كان قبيل الزوال بخمس أو عشر دقائق، أي من الأوقات المحرمة في الأيام الأخرى. أقول هذا خلاف بين العلماء، ولعله يأتي له مزيد بيان إن شاء الله. أيضا من تلك الميزات لهذا اليوم العظيم أنه تقرأ فيه سورة الجمعة والمنافقين وسبح والغاشية، هذا في صلاة الجمعة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كما في مسلم وغيره، هذا من ميزات أيضا يوم الجمعة. ومرة أخرى أنبه إلى أن البعض قد يقرأ يوم الجمعة في صلاة الجمعة سورة الجمعة أولها في الركعة الأولى والقسم الثاني في الركعة الثانية. يقول ابن القيم هذا من فعل الجهال، أي الذين يتصورون أن هذا فضل، أما لو قرأها على أنها ما تيسر منه لا حرج في ذلك، أي لو أنه قرأ سورة الجمعة أو قرأ سورة المنافقين يعني قسمها بين الركعتين لا على أنه أفضل أن يقرأ هذه السورة، نقول هذه هي سورة من باقي سور القرآن. لكن الخطأ أن يقرأ البعض سورة الجمعة في الركعة الأولى النصف أو الثلث والباقي في الركعة الثانية، أو يقرأ سورة أول سورة المنافقين في الركعة الأولى وآخرها في الركعة الثانية على أنه مستحب. هذا الذي قال عبد القيم، هذا لم يرد فيه دليل، وهذا أمر تعبدي يجب أن نتوقف عند حدود الله جل وعلا، قال وهو من صنع الجهال. أما أن يقرأ السورتين فهذا هو الوارد، أما أن قرأ إحدى السورتين لا على أنه يستحب ذلك، ولكن هذا الذي أحيانا تبادر إليه فلا حرج في هذا. أيضا من ميزات يوم الجمعة أنه لا يجوز السفر بعد النداء الثاني، ولا يجوز البيع، ولا يجوز عقد النكاح، كلها لمن تجب عليهم، لمن تجب عليهم الجمعة لا يجوز لهم أن يسافروا بعد الأذان الثاني. لأن الله جل وعلا كما في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأن البيع يحرم ولا ينعقد، وليس فقط يحرم، وكذلك عقد النكاح كما هو مفصل في بابه. بقيت مسألة استثنائية هنا. الآن يدخل الظهر 12 إلى 4، يعني أي معناه يجب الوقت 12 إلى 3 إلى 4 على حسب اختلاف الوقت. وإقلاع الرحلة، إنسان عنده طائرة 12 أو 12:30، ولا عنده، ليس عنده رحلة أخرى، ليس بالخيار، قد لا يكون في رحلة لهذا البلد إلا هذه الرحلة، قد لم يجد حجز إلا في هذا الوقت، وهذا موجود، فهل يجوز له أن يسافر أو لا؟ الصحيح أنه يجوز أن يسافر، لأن العلماء استثنوا، قالوا الذهاب للجهاد أو سفر واجب لا يستطيع أن يتأخر عنه، بل أقول إن أوسع من ذلك، لو كان معه إنسان رفقة، يعني كما ينطبق هذا على بعض الرحلات الرسمية التي لا يتمكن الإنسان من تعديلها، إنما نقول إذا كان باختيار الإنسان فلا يجوز له، أما إذا لم يكن باختياره ولا حيلة له فالأمر واسع ويستثنى من التحريم، والله أعلم. أيضا من تلك الميزات لهذا اليوم العظيم أن في ساعة الإجابة، أن فيه ساعة الإجابة، وهذه ساعة عظيمة ورد فيها أحاديث، اختلف العلماء فيها كما ذكر ابن حجر على 40 قولا في وقته، ذكر في الفتح أقوال كثيرة جدا، ولكن أشهرها قولان: أنها منذ أن يدخل الإمام حتى ينصرف، يعني منذ يجلس الإمام على المنبر حتى ينصرف، وهذا لحديث أبي موسى، حديث أبي بردة عن أبي موسى، هو حديث صحيح. والحديث الثاني حديث أبي هريرة وغيره، وهي أنها، وحديث عبد الله بن سلام، أنها في آخر يوم الجمعة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا قول الجمهور، و تفسير ذلك في مكانه بإذن الله. ولكنني أنبه هنا إلى كم نفرط في هذه الساعة، هي لا تتجاوز كما ورد، قال فأشار بيده يقللها، أي أبو هريرة، قيل نص ساعة، ربع ساعة، ساعة إلى ربع ساعة، مع أنه لا يوافقها عبد مؤمن مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والدنيا إلا أعطاه إياه، كما ورد في الحديث الصحيح، يعني لا يوافق هذه الساعة عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا سواء أمر دين أو دنيا ما دام مشروع أو مباح إلا أعطاه إياه. ونفتح حول قائم يصلي، البعض يخطأ فيها، يتصور أنه لا بد أن يكون يصلي في تلك الفترة، هذا وقت نهي بعد العصر، وقت نهي. فالصحيح أن كلمة قائم ليس المقصود به الوقوف، أنت تقول فلان قائم على أمر اليتيم لا يعني أنه واقف، أي أن هذا همه، نعم، فالمقصود أنه ينتظر هذه الساعة، فهذا معنى القيام. فالذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. الذي يجلس بعد العصر ينتظر صلاة المغرب فنقول إنه في صلاة كما في الحديث الصحيح من انتظر الصلاة، إذن هو مصلي، وحديث صحيح بأنه له حكم المصلي فنعتبره قائم يصلي. أو كما يقول بعض العلماء إذا جاء ودخل المسجد لا بد أن يصلي تحية المسجد لأن من ذوات الأسباب، أو توضأ من أجل وضوءه فهو قائم يصلي في هذه الحالة قد يوافقه وهو يصلي أيضا. كل هذا مما يدل عليه، ولكن أقول لا يلزم القيام كما قد يفهم البعض، وإنما أن يكون منتظرا للصلاة فهو في صلاة ويعتبر قائما يصلي في هذه الحالة. لكن أقول كم فرطنا في هذه الساعة مع فيها من خير عظيم. وأعرف بعض طلاب العلم المعاصرين لا يفرط فيها إلا استثناء، إذا جاءه أمر يحول بينه وبين ذلك ويقول والله حققت فيها من الخير في الأمر العاجل ما لا أحصي، وما أنتظره يقول بإذن الله في الآخرة أعظم وأثر. يقول ما أنتظره لحسن ظني بربي أعظم. فكم إنسان تؤجل له دعوته لكن يقول ما رأيته في حياتي، وهو ليس أيضا شابا بل هو رجل كبير في السن كهل، يقول رأيت الخير لحرصه على مداومة على هذه الساعة، بل يقول إنني إذا حال بيني وبينها حائل، حائل مشروع، يقول وأنا في مجلس ألا أذن فيه سواء كان مجلس دعوة أو سبب من الأسباب أو سفر، يقول أسأل الله جل وعلا، يقول أنت الغني الحميد وأنت تعلم سبب الذي حال بيني وبين هذه الجلسة، وأنت تعلم أنني لو دعوت بماذا دعوت، وأنت الكريم سبحانك وتعالى، فيتوسل إلى الله جل وعلا أن يستجيب له. يقول أجد خير عظيم في هذه الساعة، وهي كما قلت نص ساعة أو ساعة. تصوروا كم نداوم في كم نعطي الدنيا في الشهر، بل في الأسبوع كم نعطي الدنيا من ساعة، ومع ذلك نحصل على شيء يسير من الدنيا قد يبارك فيه وقد لا يبارك فيه، بينما هذه سويعاء أو دقائق لم تصل إلى الساعة، هي ساعة تسميتها تجاوزا. فلو حرصنا واجتهدنا واستخدمنا الأمرين في رأيي، إذا صعد الإمام اجتهد، طبعا ليس إذا كان يخطب في فجوات دام حتى يؤذن المؤذن، وبين الأذان والإقامة وأثناء الصلاة حتى ينصرف الإمام، هذا حديث أبي بردة عن أبي موسى. وأيضا بعد العصر، من استطاع من بعد صلاة العصر، وأعرف بعض طلاب العلم يلازمون ملازمة بعد العصر لا يخرجون من المسجد، وقد يشق على بعض الناس وخاصة في الصيف يصل إلى 3 ساعات، احرصوا على آخرها وعلى آخر ساعة فيها، فلعلك أن توافق هذه الساعة وتدعو بدعوة تسعد بها في الدنيا والآخرة. فهذه وصيتي ونصيحتي لإخواني في هذا الأمر، وبخاصة ما ترونه من واقع المسلمين الآن وواقع الأمة وواقع المجاهدين، بأمس الحاجة إلى دعائكم. لا تتساهلوا في موضوع الدعاء. اسمع محمد بن واسع رحمه الله كان يعادل في الجيش 1000 مقاتل مع أنه في المعركة ليس قاعدا. فنحن الدعاء لإخواننا مع بعض الجهد فيما يجب علينا كل فيما يختصه، هذا كله من ذلك. ولذلك ذكر العلماء أنه يستحب أن الجيش يبدأ في القتال بعد صلاة الجمعة أو مع دخول الإمام انتظارا لدعاء المسلمين في صلاة الجمعة، فهذا ذكره العلماء في باب الجيش، قالوا إذا كان الأمر باختيارهم متى يبدأون يفضلون البدء وقت صلاة الجمعة وقت الخطبة انتظارا لدعاء المصلين، وهذا له تأثير عظيم في الانتصار ولا شك في ذلك. فموضوع الدعاء وتربية أبنائنا وأهلنا على هذا الجانب، ونسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز في تقصيرنا، فالتقصير ظاهر في قيامنا بحق الجهاد وبحق إخواننا المجاهدين، ونسأل الله أن يعفو أن يتجاوز. ولكن إذا وقعنا في تقصير في جانب لا نقع في التقصير في كل الجوانب، فمساهمتك مع إخوانك وأن تعيش مشاعرهم، وبإذن الله أبشروا. كنت أتحدث قبل ما جئ إليكم مع أحد الأخوة عن بعض المبشرات، وذكر لي أن بعض طلاب العلم ذكر أن هناك من المبشرات العظيمة اعتمادا فيما عبر من رؤى كثيرة، والرؤى إذا تواطأت لا تكاد تكذب، والله أعلم بذلك، أنا لم أسمع هذا الحديث ولكن نقل لي، ولكن قلت عندي من الأدلة فيما أراه أعظم من ذلك، وهي السنن الكونية. السنن الكونية لا تتخلف، مع أهمية الرؤى إذا صدقت وأحسن تعبيرها وتعاملنا معها بعدل، كما تعلمون في حديثي مرارا عن موضوع الرؤى وعدم التقصير في حقها وعدم المبالغة، لا إفراط ولا تفريط. ولكن أقول الأحداث التي تجري الآن والقتل فيما يجري إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي غيرها، والأذى الذي ينال الدعاة والمسلمين في أقطار الأرض، كل هذا مؤلم بانتصار، ولكن قد يتأخر النصر بسبب ذنوبنا، بسبب الموانع التي تحدث، وإلا فأسباب الانتصار جاء ظاهرة وبينة والسنن الكونية تدل على ذلك، ولكن قد يعاقب الله الأمة لأنها تكون غير مهيئة للنصر، ولو جاءها أهل النصر لفرطت فيه، لأنها لم تبذل فيه جهد، لم تبذل فيه الغالي والنفيس، والانتصار لم يتحقق لأنبياء الله ورسله وهم أفضل الخلق إلا بعد جهد وجهاد وصبر ومصابرة وابتلاء. ونحن نريد أن يأتي النصر ونحن جالسون في بيوتنا، وأيضا لا نقوم بأدنى الواجب كالدعاء وغيره، ومع ذلك فالله جل وعلا ذو فضل عظيم وغني عن عباده. فأقول المبشرات كثيرة، وليس هذا هو موضوع الحديث، ولكن ذكرني ما يتعلق بساعة الاستجابة أن نحرص على هذا الأمر. ورمضان قادم، أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه، أن نجتهد بالدعاء لإخواننا بقدر ما نستطيع مع ما يجب من واجبات أخرى قد فصلتها في موضعها. أيضا من ميزات يوم الجمعة أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية في هذا الأمر، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة. والحمد لله أننا في بلادنا حتى الشركات عندهم إجازة، والمؤسسات الخاصة فضلا عن الدوائر الحكومية، إلا من يلزمه عمل معين، فهذا حقيقة نعمة. بينما مع كل أسف عدد من بلاد المسلمين الآن تحولوا من العطلة في يوم الجمعة إلى عطل اليهود والنصارى، إما يوم السبت أو في يوم الأحد، وهذا بلاء بليت فيه الأمة، وهذا تخلف، وهذا دليل مع كل أسف ما وصلت إليه من الذل والضعف. بينما نجد في بلادنا والحمد لله أن العطلة ليست فقط، بل حتى في يوم الخميس، ويساعدنا نريد أن يصوم هذا في اليوم الفضيل وأن يستعد ليوم الجمعة. فيوم الجمعة عطلة للجميع، لا يوجد مؤسسة أو شركة فضلا عن الدولة الحكومية أنها تداوم في وقت صلاة الجمعة، أو مدارس أو جامعات، إلا من يعذر، وهذا له أمره الخاص ووضعه الخاص لم أتحدث عنه. فهذه مزية لنا وميزة، فبدل أن نقضيها في كثير مما لا ينفع، أن نخصها فعلا في العبادة، وخاصة كما قلت بالنسبة للطلاب والموظفين يوم الجمعة بالنسبة لهم عطلة، والشركات نصف يوم، أن يستثمر يوم الخميس للنزهة والخروج مع أهلهم، ويستثمر يوم الجمعة للعبادة في أولها ووسطها وآخرها، وأن يفرغوا أنفسهم تفريغا لهذا الأمر العظيم، اغتناما لهذا الأجر في هذه العبادة العظيمة. أيضا من تلك الميزات أنه اليوم الذي أدخره الله لهذه الأمة، كما في الحديث الصحيح: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، وهو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. وفي حديث آخر ذكره الله لنا، فهم سبقونا زمنا ولكننا سبقناهم فضلا والحمد لله، لأن ترتيب الأسبوع الجمعة ثم السبت ثم يوم الأحد، كما في الحديث الصحيح: أضل الله عنه اليهود النصارى وهدانا الله لهذا اليوم. فهو أيضا أقول من أيام العظيمة. أيضا فائدة 19، أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، وتحدثت عن هذا قبل قليل. هذه إشارات سريعة، بالإضافة إلى أنه في يوم اجتماع الناس، يوم اجتماع عظيم ولا يعرف صلاة فيها من الاجتماع كما في هذا اليوم، حتى صلاة العيد ليست واجبة. ولذلك تلاحظون أن حتى بعض الناس الذين يقصرون في الصلوات لا يقصرون في يوم الجمعة، حتى بعض الذين لا يحضرون بعض الصلوات في المساجد لا يتركون يوم الجمعة، بل إنه يوجد من الناس من لا يصلي إلا في يوم الجمعة، وهذا خطأ ولا شك، وهذا بالعكس. بعض العلماء اختلف العلماء في ذلك على أقوال في حكم هل هو كافر أو لا، ليس هذا مكان تفصيله، لكن اهتمام الناس بيوم الجمعة عظيم على مستوى الأمة، فاغتنام هذا اليوم واغتنام هذا الاجتماع وبخاصة الأئمة أخص خطباء الجمعة فيه تقصير ظاهر في الإعداد ليوم الجمعة وصلاة الجمعة وخطبة الجمعة مع هذا العدد الهائل الذي لا يمكن أن تجمعهم فيه في غير يوم الجمعة. نعم هناك من يحضر الدروس والمحاضرات، لكن غالبا لا يحضرها إلا بالجملة نوعيات معينة. أما خطبة الجمعة فيحضرها المسلمون، حتى بعض المقصرين يحضرون في صلاة الجمعة وينصتون لخطبة الجمعة. وكما أشرت في الأسبوع الماضي التقصير في هذا ظاهر، ولي وقفة إن شاء الله فيما يتعلق بخطبة الجمعة وما يجب تجاهها وما يجب على الخطباء بصفة خاصة كيف يستثمرون هذا اليوم العظيم. هذه إشارات سريعة وبعض ميزات يوم الجمعة يأتي لبعضها تفصيل إن شاء الله في أثناء قراءتنا للكتاب. أقف الآن مع بعض أسئلتكم لأن الأسئلة كثيرة جدا، فحرصت أن أخصص بعض الوقت هذا اليوم، علما أننا في الأسبوع القادم إن شاء الله وهو آخر الدروس في شهر شعبان سأقف بعد الصلاة حسب ما تيسر نص ساعة مع الأسئلة الكثيرة التي لم أتمكن من الإجابة عليها في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع بإذن الله. وما دمنا في الإشارة، بعض الأخوان يسأل هل سيستمر الدرس في رمضان؟ نعم لم ينقطع أبدا إلا في العشر الأواخر، وسنحدد في الأسبوع القادم متى سيكون موعده إن شاء الله. ولذلك إذا رأى بعض الأخوان أن يكتب اقتراحاتهم، لأن هناك بعض الأخوة يقول لو أنك أعطيتنا وقتا طويلا بعد التراويح لمدة ساعة، من استطاع أن يمر على بيته ثم يأتي من مسافة بعيدة وقد نصلي، وبعضهم يقول لا نص ساعة، وبعض الأخوان يصلون هنا التراويح ويقول قد يشق عليهم الانتظار لمدة ساعة وأكثر. هذا سأدرسه إن شاء الله مع بعض الأخوة، لأنني لا أتخذ قرارا فرديا في مثل هذا الأمر، ولكنني أستأنس بآرائكم وملاحظاتكم، فضعوها من عنده أي ملاحظة أو اقتراح يضعه في الصندوق وسأجده إن شاء الله وأراجعه عند اختيار الوقت المناسب. قبل أن أبدأ بالأسئلة، وقلت لكم أسئلة كثيرة، أشكر الأخوة شكر خاص على ما رأيناه من دقة الترتيب خاصة في السيارات، والحمد لله شبه تلاشت الشكاوى مع هذا العدد الهائل جدا، فأشكر الأخوة ولهم حق الشكر، كما أنني أعتب أحيانا على بعض المقصرين، فمن حقكم جميعا أن أشكركم على دقة ترتيبكم ومواقفكم وسياراتكم، مما أيضا أراح وأجعل أهل الحي ينظرون نظرة إيجابية، لأنكم طلاب علم ويقتدى بكم في تصرفاتكم وفي أعمالكم، فجزاكم الله خيرا. هذا الأخ يقول مثال على ما قلت في صلاة الخوف، أنا ذكرت أن صلاة الخوف إذا كانوا يخشون أن تأتي الطائرات من فوق فتقصفهم فلا يصلوا، لأن هذا قد يعرض المجاهدين للهلكة، فيصلوا بما يحفظ أرواح المجاهدين، خاصة اليوم مع وجود آلات الاستطلاع والتجسس والطائرات التي تأتي خلال ثواني في وصول إلى أهدافها. يقول هذا مثال على ما قلت، وهي ذكر هذه الحالة، يقول حدثني أحد المجاهدين في الشيشان، يقول صلينا مرة بطائفة منا جماعة والطائرات تضربنا، ونحن في الركعة الثانية ألقت إحدى الطائرات قنبلة فسقطت بجوارنا فكادت أن تقتلنا لولا أن الله لطف بنا. فهذه أولا كرامة لا شك، وأن الله حفظهم لإقامة شرعه وإقامة الجهاد وإقامة الصلاة في وقته ويرسهم على السنة، ولكن لا شك أنه قد يكون خطأ تعريض المجاهدين للقتل، والمجاهدون دمهم غالي أيها الأحبة، ويجب أن نحافظ عليهم بكل ما نستطيع. فلذلك تعريض المجاهدين للتهلكة مع أن الأمر يسير لا داعي له، هذا ما أشرته، وهذه قصة أرادها الأخ ينبه لذلك. الأخ يقول أنك أيضا قلت أن الإنسان إذا لو ناداه والدة أو سمع استغاثة هل يقطع الصلاة أو يصلي صلاة الخوف؟ ذكرت في الأسبوع الماضي أنه إن استطاع أن يتمها خفيفة وإلا يقطع الصلاة. قال: ألا ترى أن في حديث جريج أنه كان ينبغي عليه أن يقطع صلاته وأن يجيب أمته؟ هذا استنباط دقيق من الأخ وأقول صحيح، نعم في حديث جريج في أنما قال ربي صلاة أمي وترك أمه وأقبل على صلاته ففتن هذه الفتنة العظيمة كما في الحديث الصحيح، ولكن الله جل وعلا حماه منها، ولكنه حدث له من الفتنة والابتلاء ما كان بغنى عنه بسبب أن أمه دعت عليه. يقول: ما الفرق بين الضرورة والحاجة في قولك إن حمل النجاسة يباح للضرورة وليس للحاجة؟ الفرق بين الضرورة والحاجة يحدث أكثر ما يحدث للمرضى. أحيانا المريض في المستشفى يوضع له ما يوصل في قضاء حاجته ويكون مستمرا معه ويصعب أن يعزل عنه، هذا ضرورة، ولكن إذا قال الأطباء لا مانع من إزالته ثم إعادته بعد الصلاة ولا يؤدي إلى تلوثه ولا إلى نزوله فنقول هذا حاجة، فيه حاجة في بقائه لكن ليس ضرورة فيزيله. أما إذا قال الأطباء يصعب إزالته وفيه ضرر عليه فهذه هي الضرورة. هذا الأخ يسأل عن تزايد الرافضة في مناطق كثيرة في الجامعات وفي بعض المدارس وفي غيرها، يقول: فما هو العمل مع هؤلاء؟ حقيقة موضوع الرافضة من أعظم البلايا التي بليت بها الأمة في تاريخها الطويل، ومن أعظم البلاء عدم معرفة الرافضة على حقيقتها، والخطأ الذي يقع فيه بعض طلاب العلم في التساهل في هذا الأمر مما قد يدل على إزالة أو تخفيف مع كل أسف في مفهوم الولاء والبراء. الرافضة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره شر من اليهود والنصارى، فكنا والحمد لله نعيش سنوات ونحن على بينة ووضوح في أمر الرافضة، ولكن أصيبت الأمة في عصورها المتأخرة وفي سننها المتأخرة بالتهوين من شأنهم، وأنهم هناك من يقول هم أخواننا، حتى هناك من يقول إن تصورنا عن الرافضة إرث قديم يجب ألا نخضع له وألا نستسلم له وأن نعيش واقعنا، وكل هذا مع كل أسف من التنازلات التي أراها اتسعت رقعتها. ولذلك فقه التعامل مع الرافضة يجب أن يتفقه كل واحد منا بذلك. هناك فرق بين أن نعرف من هم الرافضة وكيف نتعامل معهم وبين المواقف التي نتخذها. المواقف أحيانا أي قد لا تستطيع، مثلا مدرس عندك في المدرسة قد لا تملك أن تبعده من المدرسة، طالب في الجامعة لا تملك أن تبعده من الجامعة، هذا ليس لك، الأمر لغيرك، لكن الخطورة في أن أتصور ما دام معي في المدرسة أو أنه معي في الجامعة أو معي في السكن أنه أصبح أخا لي، أن ذابت الفروق بيني وبينه، أو أننا والرافضة كما يقولون مذهب خامس. وأذكر قصة سبقا ذكرتها لكم أعيدها. يقول أحد الأخوة: كنت في الطائرة ومعي شخص رافضي، مع أن هذا الشخص يصنف عند الرافضة أنه من العلمانيين، يعني ليس مهتما كثيرا بمذهب الرافضة، لأنهم عندهم تقسيمات أيضا، عندهم في مذهبهم من هو المتشدد ومن هو الملتزم بدينه ومن هو أيضا العلماني. يقول هذا يصنف بالنسبة لهم، لاحظوا، يعني أنه متساهل ليس متدين، لا يعتبر متدينا حتى على التقييم الرافضة. يقول: فجلست معه وقلت له، يقول: أردت أن أستدرجه لأعرف ماذا عنده خاصة، هل هو يهتم بالمذهب الرافضي أو لا، فقلت له: ما أدري، ودي أعرف يعني عنكم، قال: نحن وإياكم أخوان. الرافضة هو يسميه الشيعة، قال: الشيعة والسنة أخوان، كلنا أخوان والحمد لله، كلنا في بلد واحد، وكل ما في الأمر من خلافات بسيطة فقهية، مثل ما يختلف الحنبلي عن الشافعي عن المالكي، مذهب خامس يعني. يقول: تركته بعد فترة، قلت له: سمعت الخبر؟ قال: ايش؟ قال: قبل أيام في إحدى الصحف أن 4 من الشيعة تحولوا إلى منهج أهل السنة. قال: هذا مستحيل، يتركون دينهم؟ قبل قليل تقول حنا أخوان، ما في فرق بيننا. فانتبه لي ما صح إلا الصحيح. قال: مستحيل يتركون دينهم؟ يتحولون عن دينهم؟ ما يمكن. تصوروا كيف هذا وهو مصنف من الذين لا يعنون بال... فما بالك بهؤلاء. مع كل أسف الآن يلمع بعضهم على أنه من يمثل الوسطية ويمثل الاعتدال ويمثل ال... وإحدى الصحف تجري مقابلة مع بعض هؤلاء. وأذكر أن شخص، أنا لا أتحدث عن أسماء لكن كعينة، جاءني بعض الأخوة من العراق، وبحكم مخالطتهم للشيعة سنوات أحيانا يضعف الفروق بينهم، فقالوا إن عندكم تشدد في موضوع الرافضة، نحن عندنا أوسع منكم مذهب في التعامل معهم، وأنتم بالذات وبخاصة في هذه المنطقة في شدة زائدة. وتحدثت معهم، بعد قليل جاء ذكر شخص، هذا الشخص الآن يبرز على صحفنا على أنه من المعتدلين وأنه من ينهج منهج الوسطية بالنسبة للرافضة وأنه من المتسامحين. فقلت ما رأيكم بفلان؟ قالوا هذا الرجل رافضي متشدد صعب، هذا في رأيهم وهم رأيهم فيه تساهل. فقلت سبحان الله، لو يعلم كثير من إخواننا هذا التقييمات والتساهل في التعامل مع هؤلاء. فإخوة الكرام، كما قلت الأمر له جانبان، جانب ليس من الحكمة إثارتهم، ليس من الحكمة الدخول في مشكلات معهم، نعم لا نستطيع ذلك، هذا له عواقب لا ندري ماذا يحدث. لكن أيضا في جوانب لما يخصك أنت، الولاء والبراء، معرفة من هم الرافضة، كيف تتعامل معهم، ما هو الأسلوب المناسب. فالمسألة لا إفراط ولا تفريط، لا التساهل الذي أراه يشيع الآن ويروج له في بعض وسائل الإعلام وكأننا أصبحنا والرافضة شيء واحد، ولا أيضا ربما التصرف الذي قد يراه البعض الذي ليس يخرج عن إمكاناتنا وعن قدراتنا، ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك لما يترتب عليه من مفاسد. وهذه النتيجة وصلت إليها بعد سنوات من الدراسة مع بعض المشايخ وطلاب العلم، وهو الواقع. فلنفرق بين الأمرين، ومن وجد منه تساهل تجاه هذا الأمر فليتق الله جل وعلا، وإلا فهم على مدار التاريخ صفحاتهم سوداء. وما يجري في العراق من أقوى الأدلة على تحالفاتهم وجود حالات شاذة لا تغير من الواقع شيئا. هذا إجابة للأخ، فأقول علينا بمزيد من فقه التعامل ومعرفة موقف أهل السنة وما كتبه شيخ الإسلام بالذات عن الرافضة ومن جاء بعده، هو ما يجب علينا تجاه هذا الأمر. الأخ يقول دخلت إلى غرفة في السكن وصليت بها والتهت، واكتشفت بعد ذلك أنني صليت إلى غير القبلة، فهل علي أن أعيد الصلاة؟ أقول نعم، لأنك في داخل المدينة وأخطأت وفرت. ما تجتهد في داخل غرفة وأنت في المدينة، الذي يجتهد الذي في البحر أو في البر. أما داخل المدينة عندك المساجد، عندك أي عامل يستطيع يقول لك القبلة من هنا، فأنت أخطأت وعليك أن تعيد الصلاة. يقول كنا في سفر في مسائل وأقمنا أكثر من 4 أيام فاختلفنا، والخلاف شر. يقول فبعضنا قال نحن نريد أن نتم أخذا بقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد 4 أيام، وهو قول الجمهور أيضا. وبعضنا قال لا، نريد أن نقصر لأننا مسافرون وسنبقى 10 أيام ونرجع، أخذا بقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو أيضا القول قول الشيخ الإسلام، وسبقا ذكرت أنه القول الراجح. يقول فماذا نفعل أيها الأحبة؟ الخلاف شر، الخلاف شر. كان الأولى أن يتناقشوا بدون اختلاف، فإذا أصر كل واحد منهم على رأيه فليصلي الصلاة، هذا يتم هذا يقصر ولا حرج. وأذكر أننا في بعض أسفارنا مثلا في أبها كنا في مجمع، بعض الأخوة يرون أنهم يقيمون 2 أو 3، بعض الأخوة يرون أن يتموا بعد 4 أيام، والآخرون لا يرون القصر. فموجود يصلي ابن أحد الأخوة ممن هو يقصر، والذين يرون الإتمام يقومون ويتمون، فلا داعي للخلاف أيها الأخوة، والخلاف يفرق القلوب. وقد ذكر العلماء مسألة، قالوا إذا خرج رجلان مثلا في البر واختلفا في القبلة وكل منهما أهل للاجتهاد، فلا يتبع أحدهما الآخر، واحد قال القبلة هنا واحد قال القبلة هنا، أحيانا يكون بين المشرق والمغرب ليست قريبة، فكل واحد يصلي وحده ولا داعي للاختلاف ويبقيان في رفقة السفر. فالخلاف شر، وأنصح هؤلاء بالبعد عن الاختلاف في هذه المسائل، والأمر واسع والله أعلم. كثرة الأسئلة عما يتعلق بالأخوة أصحاب الجوالات، ودائما ننبه، هذه من الأخطاء التي إلى الآن نجاهد في إزالتها. بعض الأخوة يرد على الجوال في داخل المسجد، وهذا لا ينبغي. بل جاءت من الملاحظات أنه الحمد لله من المبشرات ما يأتي هؤلاء الشباب من أصحاب الحلقات التحفير ويحضرون الدرس، ولكن أنبه الأخوة المسؤولين عنهم أن بعضهم يخرج ويدور حول المسجد لا يحضر الدرس، ويزعجون الأخوة في بعض مكالماتهم أو اتصالاتهم أو دورانهم. فأطلب من الأخوة المشرفين على هذه المجموعات التي تأتي إلى هذا الدرس وهم مأجورون بإذن الله، وأسأل الله أن يبارك فيهم، أن ينتبهوا لهؤلاء الذين يخرجون ويزعجون الأخوة من المصلين ومن المتابعين للدرس. فهذا تنبيه من الأخوة أحببت أن أقوله لكم. يقول: ما موقف العلماء من الذين ينادون بأمور غريبة؟ منها هناك من ينادي الآن بأن تكون هناك مفتية في بعض البرامج تفتي في أمور النساء، ويحتجون بأن المرأة أعلم بأمور النساء الخاصة. أنا لا أريد أدخل في هذا الموضوع، ولكن لو بحثت عن هذا الذي يقترح هذا الاقتراح أبعد الناس عن الحرص على الإفتاء أبدا. هذه لأهواء في نفوسهم. وإلا المرأة أو الرجل يفتي المرأة حتى في أمورها الخاصة، والعلماء يقرؤون من قديم وحديث باب الحيض باب النفاس، وهو من أمور المتبع عليها. ومع ذلك إذا أرادت امرأة أن تستفتي بعض الأخوات فالحمد لله الأمر يسير. توجد الآن مواقع مخصصة للنساء، ويوجد عندنا من ما أقول من طالبات العلم بل من العالمات والحمد لله، والله على مستوى من العلم. أنا أعرف بعض كبار طلاب العلم الآن يرجعون لبعض الأخوات في بعض المسائل، ليس في أمور النساء بل حتى في بعض المسائل الأخرى. وقد شهدت قبل أيام أن أحد المشايخ المعروفين اتصل بإحدى قريباته وهي طالبة علم متمكنة يسألها عن الطيب والكحول، يعني موضوع الطياب بما فيها من الكحول، هل الراجح أنه نجس أو ليس بنجس؟ وأجابت. فيوجد عندنا من طالبات العلم الحمد لله، وقل أن تخلو أسرة من هؤلاء. فأقول إذا يوجد بعض الأسئلة الخاصة تتصل بالهاتف، تتصل بعبر موقع من المواقع. أما الدعوة أن تخرج في التلفاز وقد خرجت مع كل أسف في بعض القنوات، فهذا من باب الفتن التي نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرها. هذا جت أسئلة حول موضوع المساهمات والأسهم، وهذا لفت نظري قبل أيام في ساعة الفتوى التي يوم السبت الساعة 11، وقبل ذلك كان في موقع الإسلام اليوم. أسئلة الرجال إن لم أبالغ 70% منها عن السندات والأسهم، مما يدل على أنها أمر أصبح الآن منتشر بين الناس. وأذكر أن خطبة الجمعة الماضية أظن الشيخ سعود الشريم كانت عن هذا الجانب، مما يدل أن أصبح أمر واقع لا بد أن يعالج. فأنصح الأخوة بالرجوع إلى خطبة الشيخ سعود، فقد تكلم كلاما جميلا فيها وفي ضوابطها، ونصح المتعاملين في هذا الموضوع. ويبدو أن الأمر فيه مبالغة، أنا أخشى على البعض، بل قد حدث البعض تورط في هذا الموضوع وتوسع. حتى أمس فقط سمعت أحد الأخوة وقع في مشكلة بسبب توسع في هذا الجانب بعشرات الملايين، ويذكر عن آخرين بأكثر من عشرات الملايين. وفي ناس الآن في السجون بسبب أنهم تورطوا في صفقات استثمارية لم يحسبوا حسابها. وأخطر من هذا عدم الدقة الشرعية في هذا الأمر. الآن الذي يقلب أي صحيفة مثل اليوم يقلب صحيفة الرياض، أغلب الدعايات فيها كلها عن صفقات استثمارية. لا أحرم ما أحل الله، لكن أقول علينا أن نتحرى وأن نحتاط، وأن لا تشغلنا الدنيا في وقت ترون كيف الأمة واقعها. مرة أخرى أنصح بالرجوع إلى خطبة الشيخ سعود، وهي موجودة في موقع الإسلام اليوم وموقع المسلم وغيرها، والاستماع إليها، ففيها جواب شافي لمن أراد معالجة هذا الموضوع والوقوف معه. هذا أخ يسأل عن البدلة لبعض العمال أو غيرهم أو بعض الموظفين، وهل هو من التشبه؟ الصحيح أن البدلة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية وكان العمل يحتاج إليها فلا حرج فيها. إذا كانت البدلة مما يقتضيها العمل، أي قصد بلبسها بسبب لبسها هو العمل ومصلحة العمل. أحيانا بعض البناء مثلا في البناء أو غيره يقولون إن الذي يلبس البدلة أيسر في حركته وصعوده ونزوله، فإذا كان كذلك فلا حرج في هذا، أو بعض الشركات أو غيرها أو بعض الدوائر، فإذا كان مصلحة العمل تتطلب هذا الأمر فلا يعتبر من التشبه. أما الذين يلبسونها في المناسبات، مثل عندنا الآن بدأ يخرج البعض مع كل أسف ويتركون لباسهم ويلبسون لباس الغرب، هذا لا شك أنه تشبه، لأنه لماذا ترك لباسه؟ فإن هذا تشبه. والعجيب، انظروا إلى الذل والضعف، ما رأينا أحد من الغرب في مناسباتهم يلبسون لباس، أي لباس من لباس المسلمين، بينما المسلمون يتسابقون على هذا اللباس حتى في أمور لا يقتضيها الأمر. هذا لا شك أنه تبعية وضعف وشعور بالغلبة وشعور بتعظيم، لأن الإنسان لا يقلد إلا من هو معجب به. فالذي يقلد الغرب في لباسهم لا شك أنه معجب بهم، ولذلك جاء قطع هذا الأمر بالنهي عن التشبه. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم. هذا الأخ يقول في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن فلان أحد العلماء من خارج هذه البلاد، فما رأيكم فيه؟ هذا الدرس لا أتحدث فيه عن أفراد، وأعني بالذات طلاب العلم والمشايخ، وهذا منهج سلكه مشايخنا وعلماؤنا، وبالإمكان أن تسأل سؤالا خاصا عن بعض هؤلاء، وبعضهم قد يكون هناك من ألف في بعض من عنده أخطاء، أما في هذا الدرس فلا أتعرض للأفراد فلا داعي للسؤال، والله أعلم. وأخص بالذات طلاب العلم، وحتى لو وقع من بعضهم أخطاء. هذا الأخ يقول أنا مدرس، ويطلب منا المدير في الصلاة الظهر أن نقف أمام الطلاب من أجل تنظيم الطلاب، وقد يفوتنا ركعة أو ركعتان، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا لمصلحة الصلاة عموما للجميع وتلحق الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا حرج في ذلك، لأن هؤلاء الشباب هداهم الله، وخاصة في المرحلة المتوسطة وأحيانا الثانوية، إذا لم يضبطوا بذلك قد يحدث منهم تشويش وقد يخرج بعضهم. فإذا كان هذا لمصلحة الصلاة واقتصر العدد على الحد اللازم فلا حرج في هذا، على أن لا تفوتك صلاة الجماعة، إما أن تصلي مع الجماعة أو أن يصلي الذين يقفون على مراقبة الطلاب بعد ذلك جماعة مستقلة، فلا حرج في هذا. هذا يتحدث عن إعجاز القرآني ويحتاج تفصيل لا يتسع الوقت له، لأن الوقت ضاق علينا الآن. جاءني سؤالان استغربت يعني منهما. يقول لاحظنا أنك رجحت قول شيخ الإسلام في أحكام السفر في عدم تحديد المسافة، وأن العبرة فيما في العرف، ما أطلق على السفر فهو سفر، وهذا صحيح. يقول ثم قلت بعد فترة أن من خرج للبر 80 كيلو فأكثر أو 90 كيلو أنه يجوز له أن يقصر، مثل لو خرج أحد نقول الروضة خريم وتبعد أكثر من 90 كيلو، ونص عليها الأخ ولذلك ذكرتها. فيقول أنك قلت لا مانع أن يقصر الصلاة، مع أنه عرفا لا يقال هذا عنه سفر. أولا لملاحظة على الأخ السائل، وأنا لا أقول لأنه وجه الحديث لي، لكن جئنا لنتعلم، وأخشى أنه من الغش ألا أنبهه لهذا الخطأ، ولو أنه ذكر رقمه لاتصلت به فيما بيني وبينه، لكنه لم يذكر رقم ولا اسم الأخ. الحقيقة ما أجاد صياغة السؤال، وكنت أتمنى أن نسوق السؤال بطريقة تتناسب معه هو كطالب علم، وأن لا يستعجل في الحكم حتى يسمع الجواب مني. ولذلك أنصح الأخوة، الكلمات الألفاظ قوالب للمعاني، ويستطيع الواحد منا أن يصل إلى الكلمة الطيبة بأسلوب مناسب، وهدوا إلى الطيب من القول، مدح الله جل وعلا هؤلاء بأنهم وهدوا إلى الطيب من القول. بعض طلاب العلم ما يوفق الحقيقة، يسأل سؤال بطريقة ما تناسب، أو يحكم على الشيخ بحكم جائر، أو يسوء الاستعمال. وأنا أقول يا أخي الكريم، كان بإمكانك أن تصل إلى ما تريد بحكمة. ودائما أذكر لكم قصة، في قصة تعبير الرؤيا، وهي مفيدة، وإن تأخرنا عن إقامة أذان دقيقة أو دقيقتين، وهذا آخر سؤال ثم أجيب عليه من ناحية الفقهية، لكن اهتميت بهذا كمنهج. يقولون إن أحد الخلفاء رأى رؤيا أنه سقطت أسنانه، فجاء بمعبر يقولون معبر جيد، طبعا جاء به الخليفة لا بد أنه معبر جيد، قال له إن أهلك جميعا يموتون وتبقى أنت. فقام قال اضربوه، شبغى في الحياة إذا مات أهله. فأعطاه كم عصا وطردوه. فقال اعطوني بمعبر آخر، فجاءوا بمعبر آخر قال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، هنيئا لك بهذا الرؤيا. فانفتحت أساريره وفرح بعد ذكر بموتون أهلك. قال ماذا فيها؟ قال هذا دليل على طول عمرك يا أمير المؤمنين. فأعطاه 10,000 جائزة. والجواب واحد، المعنى واحد، إذا طال عمره ماتوا الأهل. نعم. الثاني يحدثني في أحد مشايخنا قبل فترة يقول في شخص قام أمام الموظفين أو أمام جنوده وقال لهم نصفكم خونة، يقول فثاروا عليه فقال آسف والله أني أخطأت وأعتذر من كل واحد منكم، أنا أردت أن أقول نصفكم أمناء، فجلسوا. فتستطيع يا أخي الكريم أن تسأل وأن تجيب وأن لا تستعجل في الحكم، وهدوء إلى الطيب من القول، تحافظ على عباراتك على لسانك، قد تكون كلمة تجرح فيها بعض الناس وخاصة من طالب العلم. أما الحكم فيا أخي الكريم ليس هناك تعارض بين قولي الأول ولا الثاني. نعم الصحيح بالنسبة للسفر هو العرف، لكن ما كان فوق 90 لا يختلف فيه أحد، ما كان فوق 90 كيلو أصحاب القول الذين يتشددون في السفر هم يقولون بعد 84 كيلو يجوزون ذلك، وهذا قول. إذا نقول اتفق الطرفان فلا يعتبر هنا تعارض، وحتى لو لم يسمى عرفا سفر ما دام تجاوز المسافة التي قال بها الفريق الآخر الذين أخذوا بجانب التشدد في هذا الجانب وقلنا إنه قول مرجوح فاتفق الطرفان ولا حرج في ذلك. ثم أحيانا قد يكون العرف هو الأصل ولكن تكون هناك متمات مكملات، أو يكون هذا هو الأصل وهناك فروع تلحق به، فنعتبر هذا يا أخي الكريم من الفروع التي تلحق بالأصل، وكل أصل له فروع تلحق به ولا حرج في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله نواصل بعد الأذان والله أعلم.